بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أحمد، وهو من؟ من الفرضي بن الفرضي؟ لا، ابن الجسور، أحسنت، إمام حافظ الأموي القرطبي. قال عبد الرحمن بن يحيى، وهو أبو زيد العطار، لم توجد له ترجمة. قال: حدثنا أحمد بن سعيد، وهو ابن حزم الصدفي. قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني بمصر. هذا أحمد بن علي له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وكما تقدم أن المحقق وفقه الله يعتمد على الميزان ولا يرجع على اللسان، فتفوته بعض الأمور في الترجمة، مثل هذه الترجمة رجع إلى الميزان وفي لسان الميزان زيادات. قال: نعم، هذه أو هذا الرجل له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وهو أحمد بن علي بن الحسين أبو علي المصري المدائني المعروف بابن أبي الحسن الصغير. قال ابن يونس: لم يكن بذاك، وكان ذا دعابة، وكان جوادا كريما حسن الحفظ. وقال مسلم بن قاسم: كان أحمد بن علي عيارا من الشطار كثير المجون، ولا يجب أن يكتب عن مثله شيء. وقال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن قتلوبة في ثقاته. وقال ابن حجر: حدث عنه ابن حبان في صحيحه، ومقتضاه أنه ثقة، أي عند ابن حبان، وروى عنه ابن عدي وأكثر عنه، ولم يذكره في كامله، فعلى هذا فهو صدوق، على هذا هو صدوق. نعم. وأيضا قال: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي، هذا له أيضا ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وله ترجمة في الثقات لابن حبان، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئا. هو أحمد بن عبد المؤمن بن سعد المروزي، أحمد بن عبد المؤمن بن سعد المروزي أبو جعفر، سكن مصر الفيوم، سكن مصر في الفيوم. ذكر ابن حبان في الثقات، وأيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئا. وقال ابن يونس: رفع حديث موقوفة، وكان رجلا صالحا. وقال مسلمة بن القاسم: هو ضعيفا جدا. أيضا هذا لم يشر إليه المحقق، لأنه على عادته إذا وجد الترجمة في الميزان يكتفي بما ينقله الإمام الذهبي في الميزان، وهذا يعتبر قصورا، لأن لسان الميزان فيه زيادات كثيرة، رب ترجمة في الميزان في سطرين، وتجد الترجمة في اللسان في ورقتين، فالاعتماد على الميزان في قصور، قد يكون فيه توثير فقط وما يذكر الجرح أو العكس، أو فيه نوع من الجرح مثلا يقال فيه ضعف، وترجع إلى اللسان تجد متروك ضعيف جدا. فطالب العلم إذا ابتدأ، ممكن باب الاختصار أنه يقفز على لسان الميزان، يبحث عن الترجمة، إن لم يجده ارجع إلى الميزان، لأنك إذا وجدته تكون قد اختصرت، بدل ما ترجع إلى الميزان ثم تبحث عن ترجمته في لسان الميزان، ابدأ أولا بالبحث عنه في اللسان، إن لم تجده قد يكون موجودا في الميزان. لماذا؟ لأن قد يكون ابن حجر يعني ليست عنده زوائد أو زيادات على ما ذكره الذهبي في الميزان، فأنت إذا لم تجده في اللسان ارجع إلى الميزان قد تجده، فإذا لم تجده ارجع إلى الكتب الأخرى. مثل هذا إيش قال؟ قال: وشيخه قال ابن يونس أيضا رفع حديث موقوفة، ولم يذكر قول ابن قاسم أو مسلمة أنه ضعيف جدا. قال: حدثنا علي بن الحسن، وهو ابن شقيق المروزي، ثقة حافظ. قال: قلت لابن المبارك، وهو المروزي ثقة ثبت، إمام عالم جمعت فيه خصال الخير، قال: قلت لابن المبارك: يكون في الحديث لحن أقومه؟ قال: نعم، لأن القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا. ابن المبارك يذهب إلى أن من سمع من شيخي اللحن فيقول مثلا حدثنا فلانا فيقول لا تقل أنت يعني عفوا مش في هذا مثلا في الحديث يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا مثلا في الجنة فأنت لا تقل يعني يقول التلميذ إذا سمع من شيخه يقول قال رسول الله فلانا في الجنة يقول هذا لحن إنما أنت تقول قال رسول الله فلان في الجنة مثلا هكذا قال نعم يكون في الحديث لحن أقومه قال نعم لأن القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا الصحابة عرب وكانت الفصاحة من سجاياهم ويبعد جدا فيهم اللحن إنما اللحن حصل حينما اختلط العرب بالعجم دخل المولدون فهم الذين أفسدوا اللسان العربي قال أبو عمر وهو المصنف رحمه الله وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه نافع مولى بن عمر يعني يذكر عن طائفة أنهم من مذهبهم أنهم إذا سمعوا الحديث ملحونا فإنهم يؤدونه ملحونا كما سمعوا يسمع فلانا في الجنة فيؤدي الحديث على ما سمع فلانا في الجنة يقال له لا قل فلان في الجنة يقول لا أنا سمعته فلانا في الجنة فإذا أؤديه كما سمعته مع وجود اللحن هذا مذهب طائفة من هم قال وكان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنه نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما وأبو معمر عبد الله بن صخر الأزدي صوابه عبد الله بن صخر الأزدي الكوفي وهو ثقة ونافع المدني ثقة ثبت قال وأبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي العطار ثقة ومحمد بن سيرين الأنصاري ثقة ثبت قال ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي ثقة حافظ عن إسماعيل بن أمية وهو الأموي ثقة ثبت قال كنا نريد نافعا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى كنا نريد أي نحمل نافع ونطلب من نافع على إقامة اللحن في الحديث فيأبى كأنه يقول هكذا سمعت أنا أؤديه مثل ما سمعت وقد يكون اللحن منه هو قد يكون هو اللحن منه لأن تعرفون نافع يروي عن من في الغالب يروي عن ابن عمر فيستبعد أنه يكون سمع الحديث ملحونا من ابن عمر الصحابي قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو القرطبي التوجيبي قال حدثنا قاسم بن أصبغ وهو شيخ من أو إمام من أئمة المالكية متفنن صاحب فنون قال حدثنا ابن وضاح وهو محمد بن وضاح صارت ديار الأندلس ديار حديث به وبمن وببقي ابن مخلد إمام حافظ متفنن قال حدثنا يوسف ابن عدي وهو التيمي مولاهم الكوفي نزيل مصر ثقة قال حدثنا عثام ابن علي وهو العامري الكلابي الكوفي ثقة عن الأعمش عن عمارة وهو ابن عمير التيمي الكوفي ثقة عن أبي معمر وهو المتقدم عبد الله بن سخبرة قال إني لا أسمع في الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت وهذا اعتبره ابن الصلاح غلوا في اتباع اللفظ هذا اعتبره ابن الصلاح غلوا في اتباع اللفظ يعني لهذا الحد تسمع اللحن ولا تريد أن تغيره يقول هذا غلو في اتباع اللفظ قال إني لا أسمع في الحديث لحنا يعني هو صاحب عربية يعرف أن هذا لحن فلانا في الجنة ما له وجه فلانا في الجنة ومع هذا يرويه كما سمع فلانا في الجنة قال إني لا أسمع في الحديث لحنا يدل على أنه يعرف أن هذا لحن قال فألحن اتباعا لما سمعت وقال أيضا أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وهو من الآن جاء الجواب أنت يا بكري أول الذي أنت أجبت من الذي أجاب أنت من هذا عبد الله بن محمد بن يوسف من الذي أجاب أول من هذا هذا ابن الفرضي، هذا هو ابن الفرضي أو الوليد القرطبي ابن الفرضي، إمام عالم جامع للعلوم، إمام حافظ. قتلته البربر قبيلة مشهورة لأنه حج فتعلق بأسار الكعبة وسأل الله عز وجل الشهادة، ثم تذكر هول القتل قال: فهممت أن أرجع وأستقيل الله فاستحييت، فقتلته الخوارج وبقي ملقى في داره 3 أيام، ثم ووري من غير دفن ولا غسل ولا صلاة رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، وهو محدث مصر ومسندها المعروف بابن المهندس ثقة. قال: حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري، لم أعرف من هذا. قال: حدثنا الزبير بن بكار وهو الأسدي المدني ثقة الزبيري. قال: حدثنا عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه، كما ذكر المحقق لم يعني توجد لهما ترجمة، عن أبيه أنه جاءه الدراوردي عبد العزيز بن محمد صدوق يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له المغيرة: ويحك يا دراوردي، كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى، يعني يقول أنت بحاجة إلى أن تقوم لسانك قبل أن تطلب الحديث. قال المصنف: والقول في هذا الباب ما قاله الحسن والشعبي وعطاء ومن تابعهم، وهو الصواب بالله التوفيق، يعني مذهب هؤلاء الجمهور أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، وأنه إذا وجد لحن فلا بأس بتقويم هذا اللحن، أما ما يوجد من طريق الكتاب فكما تقدم أن الراجح ما في الكتاب لا يغير ولا يبدل، إنما يروى الكتاب على ما وجد عليه، لأنه قد يصلح ما يكون له وجه. فقاله: الصواب بالله التوفيق. إلى هنا والحمد لله.